بهذه هو قولا يلوني من قبل الملكة لن أتمعك أنشك أنشا نواستن أرجع كاري جاتو فما أقنع لم يأتي أبور كان يتبارو على الرئيبي وأنه نبيتي أولا أين كواهد كان نرى جيروج أين سفاياك بقاري هو براءك أرجعه أكمل اليوم أبدأ إلى أنا لا أقوم أبي يخوفي أبو وفي آخر أن فأريح إلى نفسا إلى كان كان يحكاس لا فارنك إبقاء أن كتبه يجبهم مزي بإخيان إذا أخر إذا توت إذن أم دوء كأوداي نتن ومري ربك دا قابل مهدين وكنتم تبديل أده عليكم وانفايو وان أهل إيه أفواج موراها ومرات هم أجا إيه أهدين هذا يوم روكي وان أنا عبدهم قابل ودرا سعدين بني بي والذين كن شين سعيد أمن دريبان ربكو إسبالي رجل فحمين ورهو تا بقرأ نمبما تنهيكي ونر رائد تجلقي أو بيه ونهي ونهي مبو أمتنو جارو رحيم نمتكي روتا بنار بنا سعي وريدا أبو أبو فنائتي بكائتي ويسعي محمد دوني جيري كالبتي أكي جيري كفروا على ديدا لا جيسا نمستي واجر جلتو مطلو جوا عن ذا أبدا جفو كتنز ذا بعد الله جاتك إلى ربك وقف أنا إيسا لم إبدأ ما تنفق إذنه جزاو كتن خير مورو مجد ذكي سهن سيبسيري أبسيري سيب أشن جديد الدفاء وقربنا لي أن ينحل هدأنا إن الذي الظن تعلم لا تخاف تزمعهم لا إلقاء لا تشون في مهدون نحن هؤلاء أمات بآرة وتشهيد وتشهي أنفسها مأمور ونرحي أم أسقم مما لو لصوى قائمين أمسحيح ربي يأس أبي بأوك أنحل ألقها للي صرحها العظي من فنشي نزوب البنغي هنا يأتي لا تسدو شالج له الخنس الإيد كروا لرب بحنا لأن مني أخشى إذا أنزل كما أزل في شائع معلم قد إن الذي فينا يخفى في قدر حنين إليه يعلم ما هو نبيه يكرم ما شاء النبي لكن بحر حميد تقال انا رجل ان ربك يرني اجل انا لو اساله اخي ولد بزمن افاق والذي في شاه مظلمه ما كان بشر ثغره تخطي فيه ولتخبرهم ان في شيء ما الذي فعل ورب بعيد يرد نعه ترجل منه إن تظل إذا يوم من إنجيل ظلنا وظنوا مني لسوا من مائهم مشرفوا حمورا وإن رأى رحمة من الله مثل هالي لأولن أيمان لقاروا به إن لنسنا لن نبنى لك فلا عن عدم إذا أن صواتيس شرعاتي أرنك أن ترتوهين من قبلي فيهم آلت فلي أن تنق فلا فرق على بشيء شهيد أنه اللقاء أنه المحيط صلى الله عليه ما يتككا وعلى لك اتكافائه ربنا نلاله أرخنا بإيه أربطنا في شيطان الدس رب مرؤ بروح أكرا أبي نعم خير يوكيانهم أي أداء مدي وسيئة شر نهبون أكتوي أكتي نني تقول هنا والأنا إلآل غريئة لك إلذي قرما إلآن أحكا إلذي يوم وانتو إلى أتوي أرزي إستار وعي بوكس إلذي يوكيان نكن في الرامي أكتين أكتينك يا dan kasibah ifu is wama adri alfu kan hamu harga miyaru ngobabi watum oha dajadom nipo nalele malaka abed wimyan nami shayon nazg fasirra ohamari iti wa hamtu un derika falla ifu sharrin shirka وأن تكتب دلت الدول أنسى يدي بلا شيء فقد إعدموا ها أعلموا بات ها ها ها آية فالكر دلنا يوانا رين شيشنا أكايسا أهو كر ألقا أتبخوا أعلم أتبي توق إساء كليا لم أمل لسجو شمسي وفي جافي أرسان وإن كان أسجري خلهنا رأيتها سجودا إن إياه يعرف ربي تقصيها قائبا روي أتون النائب يرب إباء بني حني وربك شكا رب الذي عند مكة ربي تتبا بهو أي ونحل يا ربي أكذب وأن أبه فت ومن أم فكتها أنك طوح دقو مهزر هذا الشوطو رؤية تبتسري So in the world, on the man, that it, that it, so Allah, Rabin, she would him, let us, or not, every, Jira, she said, Hasa, Ali, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in the, in رأيت الإخاء ومدين أخيف سلسائي ذيكر أبي ناجا وابريفة ونجاته تنتنا وفي تاجا أدد أبدون دجفن إسحوان وآك إذن لمي خبران كابسة أنسي ونفي خبت كتاب ودي سهجي وني إسجوب وفي إتن آنلم آن بور حد رد فطر وكفر سنو وبيس يا رب وان تدور همي يوه وان رجمي كما وان تموات جي ايبين ابسنين او وان نصحي ان بلغ اكيت ايبا ورب الرب كان رئيس كتايا يفعله يا جمع يا مطور ارة كان افان جنبوه اكلا اكتنجيبا لن ادى لو لا خلاله ما اهل القرآن افاري مدين كما نجده أعيو ما أجريمني أنفع من إيرت عرب يأكف جن أعطيكم أعنوها وإن أركا وإن إلوه رئيس أكيل بفاقم أنت دابك بالك عرب بطنا من أمور أرقين أو إذا مقر جيرا قد أعلم إذا أكدا أدقي وعلي لانت معنى هيكوف تلم يومي جرسو أغنى فاقو أن مانهم himpulle takki ayo iri isa qasay sakira duguma kan sikki bu sakwa gari ga tsau matsubi do rabbi kirra ta kifun ya wa idhal aghir isa tibet ka jika bayir ruat na wari lakim mai jira shaki da kake la binahi na dunya na ga ikuma ifdat akhirati faba ali من أرسلت اللب مئتقان آخرتي وبظلمي كيحن قروتنا ميتي وامتقان إياه وانقال نفسي إيه يوصى بكفافة وحديدي إصفاته إلا من نمني جلاله ومخلصه مئاي في درقول دي رب ومنها أن كلمهم بأك أوت وخل أبدالك كفار مال رب قوانا رأت لأتكم يو ألفي بيت ربيخ هذا أفن أمو بيجاري هانسي بين ربين بي سنجلو ولا تمانسا سنجي كنجي أغيبو نمت إطواهن وينا دي فوقي غان إذن أي أخي دي ربي جاي قلو النار ويسجب أم سيفي كامي سبنا مايد نكون فر شريك يوكي قبه هما كامل ينظر ينجدود دقوة وبالألف أبر الإتيس فينج لا يتنسى من نائب إلا من يأكد أسر أمويون أما ركست يوسوك هكو حالة رشتناه أو لتأن نعمل رحمة من الإساف الذي مضر إلى أن آن هدرا إدودك أكون منك وكا دل أرجع وعصا أمن أنت وجهي أجرك أن أنت بخيادة نيم له هذا إعف فني كفاتي أين دم وانتقل ربك ليس إسرائيل يجج أنهن غل على جاء أسجع فنمع إسرائيل نبي أفضل دهبني أتبري إذا فا وإذا أمات تجهان إتبوها إن أسفيك حتى كان هبيوك أيتم مثلها إسان إن كان عند رأسفتي فتن وقت من بإعام دار سجرور سر اللهنج نامني سر حقر إن بسكنا أيوها أمال في بيتي هرانا في الفار نيريا رقامي في أكسي أبيجي رؤى لسا أمان رأسا وميوكا درتا ايوك يوكا تو دندا قران ربي كان في انف ابو داسي اجيسا جرس سن ما امر امري ان يو اغو يا اخوت كرب فو ادو وما مستا يا ذكر ابو داسي مسنا حياتي من ملك هان ان ابو كفي ان يو تب كا قبر فو فتن اس نما قران دي تتوقت فرفا كبريك ديون ليو نبي اك ان ولا لين ربي اك ادبا دو تيغ ادما بهل ربي دو بك مكان ريون اك اسمير ريسون رجا اركي تو بف هنافي اوب ترى ترفي دي تري كي اكي دراجا ان نم إنهم لا إن بشيء رب بكم فيه هم تجا وفهم تجا لهم حلت إساء جراد فقط بسيط أفضل بنا نحن أشهر